سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. أخرج المرعى تكلمنا عنها فجعله غثاء. الغثاء هو الهشيم ذاك اليبس الذي يقذفه السيل عندما يجيء المطر ويجتمع السيل ويسيل ويأخذ معه القش والعود اليابس وهذا الغثاء. يقول مرو القيس كأن ذرى رأس المجيمر غدوة من السيل والغثاء فلكته مغزلي. يقال غثاء ويقال غثاء ويجمع على أغثاء. كأن ذرى رأس المجيمر، المجيمر اسمه جبل، هو يشبه ذاك رأس الجبل بعد ليلة شاتية مطيرة جاء السيل فيها فجر معه ذاك الغثاء وذاك يعني تشبيه عجيب، هذا الجبل وهذا رأسه وقد أحاط به الغثاء من ذلك السيل الذي جرى كأنه صار فلكة مغزل. الفلكة فلكة المغزل معروف، والفلكة هي تلك الاستدارة التي في رأسه، فكذلك رأس ذلك الجبل لكثرة ما في ما جره السيل من الغثاء صار كأنه صار كفلكة مغزل. فجعله غثاء أحوى، الأحوى الأسود، والحوة السواد. حوة وزنها فعلة، وهذا وزن الأفعال، وزن الألوان، خضرة وحمرة وصفرة. حوة أصلها حوة حوة، وهي السواد. يقول ذو الرمة لم يأ في شفتيها حوة لعس وفي اللثات وفي أنيابها شنب. في شفتيها حوة سواد. والرجل إذا هكذا أيضا هذا يوصف به الرجل أيضا، إذا كان في شفتيه حوة يقال له أحوى، والمرأة حواء. حواء هل في اسم أمنا حواء لها نصيب من هذا يعني من الوصف؟ الله أعلم، هل يكون سميت لذلك؟ الله أعلم، ليس ببعيد. ويسمون الظبي أحوى، لماذا؟ لأن فيه خطين أسودين على متنه، ومن ذلك قول طرفة وفي الحي أحوى ينفذ المرد شادن مظاهر سمطي لؤلؤ وزبرجدي. وفي الحي أحوى ينفذ المرد شادن، وفي الحي أحوى أي ظبي، ظبي أحوى. وطبعا الظبي أنتم تعلمون أنه تشبه به المرأة. طيب، قال ربنا سبحانه فجعله غثاء أحوى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. أخرج المرعى سبحانه منه أخضر ومنه أصفر ومنه أحمر ومنه أزرق ومنه بنفسجي، منه ألوان شتى. فجعله بعد ذلك الإخضرار والإصفرار والإحمرار، بعد تلك الألوان جعله غثاء هشيما يابسا أحوى أسود من شدة يبسه. وهذه الأطوار التي ذكرها ربنا في هذه السورة ذكر مثلها أيضا في قوله سبحانه ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج أي ييبس فتراه مصفرا أي من يبسه ثم يجعله حطاما مكسرا. ومثل ذلك أيضا قول ربنا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وهذا مثل يضربه ربنا للدنيا أنها كذلك بعد إيناعها وإيراقها واخضرارها وجمالها في عين رائها تصير إلى فناء وهشيم. قال بعض العلماء هذه الآية فيها تقديم وتأخير، فيها تقديم وتأخير. لماذا؟ قالوا أحوى ما الأحوى؟ أسود. طيب العرب تسمي الأرض المخضرة الشديدة اخضرارها تسميها سوادا، تصفها بالسواد، هذه أرض سوداء. ما معنى سوداء؟ يعني كثيرة الأشجار، كثيرة الخضرة. ولذلك المسلمون لما فتحوا ما فتحوه من رساتيق العراق كانوا يسمونها أرض السواد. أرض السواد لماذا سواد؟ لكثرة النخيل فيها وكثرة الأشجار وكثرة الخضرار. ربنا سبحانه يقول في وصف الجنتين مدهامتان، مدهامتان، التثنية مدهامة، المدهامة التي لونها لون الدهمة، والدهمة السواد. معناها أن الجنتين سوداوان؟ لا، لكن لكثرة أشجارها والاختلاف أغصانها صارت كالسوداء من شدة الإخضرار. فقالوا وطبعا هذا يكون قبل اليبس ولا يكون بعده. فتقدير الكلام والذي أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء. مفهوم الكلام؟ أخرج المرعى أحوى، أخضر يانع، فجعله غثاء بعد ذلك هشيما يبسا. والتقديم والتأخير هذا مهيع مطروق في لسان العرب، موجود كثيرا في كتاب ربنا. يقول ربنا سبحانه هذا فليذوقوه حميم وغساق، هذه فيها تقديم وتأخير. هذا تقدير، هذا حميم وغساق فليذوقوه، هذا فليذوقوه حميم وغساق. تقدير الكلام بالتقدير والتأخير، هذا حميم وغساق فليذوقوه. قال ربنا سبحانه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر قيما، فتقدير وتأخير. هذه التقدير، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا، تفقين. قال ربنا سبحانه اقتربت الساعة وانشق القمر، فتقدير وتأخير. أيما أول؟ انشقاق القمر، أي انشق القمر واقتربت الساعة. وهكذا في مواضع كثيرة التقديم والتأخير كثير في في في القرآن العظيم، كثير في كلام العرب. يقول امرؤ القيس ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال. هذه المتسرع يقول هذا البيت فيه غلط، الصواب كفاني ولم أطلب قليلا من المال. هذه وهلة لا لعن لها، لأن البيت فيه تقديم وتأخير. ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني قليل من المال ولم أطلب، أي ولم أطلب كثيرا. فالحاصل أن التقديم والتأخير كثير. هذا البيت الذي ذكرناه لامرئ قيس هو من لاميته المشهورة، ألاعم صباحا أيها الطلال البالي، وهل يعما من كان في العصر الخالي، وهل يعما إلا سعيد مخلد قليل الهموم لا يبيت بأوجالي. يقول الحافظ العلامة اللغوي الفحل عبد القادر البغدادي صاحب خزانة الأدب، يقول فيها إنها من عيون شعر امرئ القيس، وأكثر أبياتها شواهد لعلماء النحو والصرف والبلاغة وغيرها، أكثر أبيات هذه القصيدة. ولكن طبعا هي على ما تعهدون من تهتك امرئ القيس وفجوري، غير أنه في آخرها يقول ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال، ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي. لكن هذا الوجه من التقديم والتأخير رده ابن جرير الطبري رحمه الله، وقال لا حاجة إلى تقدير التقديم والتأخير. وأنتم تعلمون أن القاعدة إذا دار الكلام بين التقدير وعدم التقدير فالأصل عدم، إذا كان الكلام يدور بين التقديم والتأخير وعدمه فالأصل عدم التقديم والتأخير. ولا سيما يقول ابن جرير ولا سيما وعلى الوجه ترك على وجه ترك التقديم والتأخير، ما يعني معنى الحسن والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. لا حاجة للتقديم والتأخير، وهذا معنى الحسن. لكن هذا الذي يقوله إمام المفسرين رحمة الله عليه يعني ليس بلازم، لأن التقديم والتأخير مهيع مطروق، أسلوب معروف في اللسان العربي. فإذا كان يزيد في معاني القرآن، إذا كان يثور لنا من الآية الواحدة معاني كثيرة وليست متضاربة وكلها تحملها لغة العرب، فما المانع من جميعها؟ والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى.